الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذه الليلة الأولى من ليالي رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان. وعلى عادتي في كل سنة في دروس التراويح أجعلها كلها في كتاب الله سبحانه وتعالى، تفسير لآيات، وعنونت لهذه الدروس بآية قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقد قال الله تعالى في هذه الآية: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال أهل التفسير: هذا الكتاب هو كتاب الله تعالى، وكلامه القرآن العظيم، كما قال تعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذا من آيات سورة الأعراف. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، أول آية من سورة إبراهيم. وقال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، الآية الأولى من سورة هود. وقال عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، الآيتان من سورة الكهف، في أول سورة الكهف. وقال سبحانه العليم الحكيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، في سورة الإسراء. وقال تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، من سورة فصلت. فهذه آيات بينات محكمات، وصف الله فيها هذا القرآن الجليل القيم المستقيم القويم، لا ميل فيه ولا اعوجاج ولا انحراف، وسط وعدل وصدق وحق لا ريب فيه ولا شك. قال الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أول آية من سورة البقرة. ففي القرآن الكريم كل الهدى، والهدى كما قال أهل العلم: العلم بالحق والعمل به، هذا هو الهدى، العلم بالحق والعمل به. فالذي يعلم الحق ويعمل به فالقرآن له حجة يوم القيامة، والذي يعلم الحق ولا يعمل به فالقرآن حجة عليه لا له. روى أبو حاتم في تفسيره عن التابعي العالم الجليل الحسن البصري، والحسن البصري كانت أمه جارية عند أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأم سلمة كبرت، فأرسلت أم سلمة أم الحسن البصري إلى حاجة تقضيها لها، فصرخ الحسن البصري فناولته أم سلمة رضي الله عنها، أرضعته، فمن الله عليها بالرضاعة لأنها ليست ترضع وسنها كبير، وهذا يحدث وحدث مع كثير من النساء. فقالوا: هذه البركة التي حدثت لهذا الإمام وهو الحسن البصري، له آثار في غاية القوة والجودة في غاية الجمال. فقال العالم الجليل الحسن البصري في قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، قال: والله ما تدبره، أي القرآن، والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله وما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. فانظر إلى هذا الكلام الجليل: والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده. هذا القرآن إنما أنزل ليعمل به، فلما عمل به صحابة رسول الله كانوا سادات العالم والعرب، وأهلكوا فارس والروم كأمريكا وروسيا. والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده. أوامر ونواهي وحدود وأركان وأصول وأسس، حتى إن أحدهم لا يقول قرأت القرآن كله وما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. يعني حفظ القرآن بإتقان في الحفظ والتلاوة والإحكام والأحكام التجويدية، وما كان ذلك إلا للتكسب به في الدنيا، وهذا لا يستقيم. ظللت 22 سنة أحفظ القرآن من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس، من حفظي ثم حدث ما حدث وما استطعت أن أكمل. المهم هذه السنين الطويلة كلما رجعت القرآن وقفت على والله وتالله وبالله وقفت على كل حرف أفهم معناه وأتدبره وأتفقهه، لأن هذا القرآن نزل علينا ليعمل به، لا يوضع في الصالون في الأنتريه أو في العربية، هذه البركة الزائفة. يبقى في المحل بتاعه وبيبيع سجائر وبيبيع شيشة وبيبيع بيبيع، ويجي أول اليوم يقرأ القرآن يقول هو البركة اللي هتجي، لا إله إلا الله، هذه بركة زائفة، إنما جعل القرآن ليعمل به. فانظر إلى كلام هذا الإمام، والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم لا يقول قرأت القرآن كله وما يرى له في القرآن من خلق ولا عمل، وما كان ذلك كذلك إلا للتكسب به في الدنيا. ومن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يتخذ هذا الدين لغير الله، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. فروى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وصححه، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ورجاله رجال الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه، بين الإفراط والتفريط، اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه. قلت وهذا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحة المعتقد المستقيم السليم بأن يكون القرآن لله وبالله وفي الله خالصا له وحده سبحانه وتعالى، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين، سورة الأنعام. فقوله صلى الله عليه وسلم ولا تجفوا عنه، أي لا تعرضوا عن هذا القرآن وعن القراءة والحفظ والتدبر والعمل والفهم. قال تعالى وقال يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني هجروه قولا وعملا وقراءة وحفظا. وقوله لا تأكلوا به ولا تستكثروا للدنيا وزينتها ولذاتها المادية والمعنوية من المناصب والشهرة. وقوله ولا تغلوا فيه، فالغلو هو تجاوز الحد، كما قال تعالى لا تغلوا في دينكم أهل الكتاب، لا تفرطوا ولا تفرطوا. فالدين بين الإفراط والتفريط، بين الشدة والتسهيل الزائد. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا عدلا، قال الترمذي حديث حسن صحيح. وحتى لا يختلط المعنى، هناك حديث في رسول صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فلا حرج هؤلاء الذين طلبة العلم يحفظون كتاب الله ولله الحمد والمنة ويحفظون بما لا حرج. فقال لا تغلوا ولا تستكثروا، وأنا أوصي دائما طلبة العلم أن يفعلوا هذا في تحفيظ الأولاد حتى لا ينشغلوا بأعمال أخرى تصدهم عن قراءة القرآن والمراجعة. قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، قال أهل التفسير قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعلة والسبب لفريضة الصيام هو حصول التقوى، فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله والوصول إلى هذه الدرجة الإيمانية من التقوى، وهي فعل الأمر واجتناب النهي، كما قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فليس الصيام هو الانقطاع عن الطعام والشراب والشهوات فحسب، هذا سهل. أما الأمر المهم الصيام عن الحرام والفسوق والمعاصي والغيبة والنميمة وقول الزور والكذب والغش والسب والتفريق وترك الصلاة والانشغال بالأفلام والمسلسلات التي هي قرآن الشياطين وسماع الموسيقى والأغاني وعدم الظلم والجور وعدم الإنصاف وإتيان الأمانات وعدم الخيانة وعدم الرشوة وعدم الكذب وعدم الغش. ولا يكون ذلك إلا بفقه القرآن وفهمه والامتثال لأوامره واجتناب نواهيه. وقد أنزل الله القرآن في شهر رمضان، كتاب الله مشتمل على الهداية، والهداية العلم بالحق والعمل به. العلم بالحق، قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. كتاب الله مشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية، والله غني عن الناس. وتبيين الحق بأوضح بيان، والفرقان الذي هو الفيصل بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان الفيصل بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والعلم والبدعة، العلم والجهل والسنة والبدعة. وأهل السعادة وأهل الشقاوة، الشقاوة فحقيق بشهركم هذا، وهذا إحسان الله عليكم فيه أن يكون موسما للعبادة ومفروضا فيه الصيام بكل أنواع الصيام، لأن الصيام هو الإمساك عن المفطرات، والمفطرات هي كل ما نهى الله عنه ورسوله، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده. روى البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فكن في شهرك هذا مهاجرا لكل ما نهى الله عنه. ثم بعد ذلك كما قال تعالى: أياما معدودات. فالقرآن أيام معدودات، وربنا سبحانه وتعالى يفرض عليك هذا الصيام في الأيام المعدودة لتراقب ما تفعل وتقول والنية، فتفعل هذا بعد رمضان إلى رمضان إلى أن يتوفاك الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.